إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 31 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعه إلى يوم الدين. رأينا أركان الإيمان 6، ورأينا منها 4: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبقي لنا اليوم الآخر والقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو الركن الخامس، واليوم الآخر يذكر مع الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي بوائق جاره. والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر جملة من الآيات التي تذكر أو تذكر الإنسان بالله وباليوم الآخر. واليوم الآخر هو نظر المسلم، نظر المسلم في أعماله إلى اليوم الآخر، لله واليوم الآخر. لما ينظر إلى اليوم الآخر ينسى الدنيا، ينسى عظمة الدنيا، وينسى جزاء الدنيا، وينسى المال، وينسى الجاه. يعلم بأن الجاه لا ينفع مع اليوم الآخر، ويعلم بأن المال لا ينفع مع اليوم الآخر، والمنصب لا ينفع مع اليوم الآخر، والشهرة تذهب عند مجيء اليوم الآخر. والله تعالى قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فالمرء عندما ينظر إلى اليوم الآخر يأتيه الإخلاص، لو اجتمع الجموع الغفيرة ينسى الرياء، وينسى السمعة، وحب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، والشهرة والمدح والكرسي والمنصب والشرف، كله ينسى، لأنه يبقى ينظر إلى اليوم الآخر بما فيه قبر والموت والحشر والنشور والبعث وتطاير الصحف. لما ينظر الإنسان إلى مجيء جهنم ومجيء رب العالمين ودنو الشمس والعرق والصراط وجهنم والجنة والعطش والأهوال والبرزخ، ما يبقى ينظر، يرجو أن عمله يأتي يوم القيامة هو الذي يكون سببا في نجاته. لما يسمع الإنسان: المؤمن تحت ظل صداقته يوم القيامة، المؤمن تحت ظل صداقته يوم القيامة، فهو الآن بالخيار، إما أن ينتظر مدح الناس، وإما يقول: لا، هذه الصدقة أرجو أن تظلني يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، تحت ظل صدقته. لما يسمع أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب، يقول: كم عندي من الذنوب والمعاصي والمآسي وغير ذلك. فيرجو بصدقته رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. سمي اليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول. يوم الدنيا هو اليوم الأول، والدنيا هي اليوم الأول، والقيامة هي اليوم الآخر. وعندها أسماء كثيرة: يوم المعاد، يوم التناد، يوم الفرار، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد يعني المنادات، هذا ينادي هذا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود، الخروج، يوم الخروج. فكل ما بعد الموت هو اليوم الآخر من عذاب ومن نعيم ومن سؤال الملكين في القبر ومن مجيء العمل على صورة رجل ومن ديدان ومن حشرات ومن أفاعي وعقارب. وتؤمن بالميزان، أنه ميزان له كفتان ولسان كما قال صلى الله عليه وسلم، له كفتان ولسان يسع السماوات والأرض. كنت تجمع السماوات والأرض ديرها في كفة يحملها بالميزان، هذا الميزان عظيم جدا، توزن فيه الحسنات وتوزن فيه السيئات. فنؤمن بهذا اليوم جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، من يوم الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا كله اليوم الآخر. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم الحساب، يوم الحساب. وأما أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا لا قياس لهم، ولا ينبغي أن نشك في شيء من هذه الأمور التي ورد فيها النص من القرآن أو النص من السنة. والذي ينكرها مرتد، كافر، يطلق عليه كافر بالله واليوم الآخر. هو كفر باليوم الآخر، لكن نقول له أنت كافر بالله واليوم الآخر. وما زال لنا عودة في اليوم الآخر، تفاصيل كبيرة عند قراءة السنة. الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بما يجري في هذا الكون من خير وشر، كفر وإيمان، نعمة ونقمة، رخاء وشدة، غنى وفقر، حزن وفرح، كل هذا الذي يجري في الدنيا، سعادة وشقاء، نؤمن بأن الله عز وجل كتبه 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. المرض والصحة، حتى قال ابن عباس: حتى وضعك يدك هذا، يعني هذا الوضعية لما تكون في مجلس ودير يدك بوضعية ما كتبها الله، الله كتبها هكذا، قال بأن فلان سوف يضع يده على خده في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في اللحظة الفلانية، في المكان الفلاني. إن الله كتب مقادير كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، الورقة لما تسقط الوقت الفلاني تكتب لها رب العالمين تسقط في ذلك الوقت، هذا الحبة من الرمل طارت من المكان الفلاني وعادت المكان الفلاني، كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. الجبرية القدرية يقولون لا، ما كانش منها هذا التفاصيل، ما كانش هذا التفاصيل، ينكرونها. بعضهم ينكر جملة وتفصيلا، وبعضهم ينكر بعض التفاصيل، كلاهما كافر، كلاهما كافر. ابن عمر جاءه رجلان وأخبراه أن في منطقتهم ناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيتهما فقل لهما إن ابن عمر بريء منكما وهما براء مني، ما عندهم علاقة بي، ما عندي علاقة بهم. وقال: والذي يحلف به، أو الذي يحلف به ابن عمر، يعني والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إني سمعت أبي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل وساق الحديث طاولة جبريل الذي سنتعرض له. إذن الله كتب مقادير كل شيء. هذه الجلسة وهذه الوضعية اللي رانا فيها الآن كتبها الله. فلان يحضر وفلان ما يحضرش، وفلان جالس هذه الوضعية وفلان جالس بهذه الوضعية بالتفاصيل. هذا رب العالمين سبحانه. وقد يقول كل هذا إنسان، قد يقول كل هذا كتبه الله. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. إن الله كتب مقادير الخلق. خلق لما يكون الخلق من آدم والجن والإنس والطيور والحيوانات والحيتان والحشرات والبهائم، والخلق من جبال وسهول وهضاب وبحار وأودية وأنهار، كلها كتب الله. إذن الله كتب مقادير كل شيء، وهذا يزيد في الإسلام في المسلم الإيمان. ما يتقدر عليه من مقدور أو قدر شر، قل رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، الله قدر، ربي كتبها هكذا في ذاك الزمن 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. الأمور لا تأتي صدفة، والأمر لا يأتي مستأنف، يعني ما بداش من جديد. خلاص الله عز وجل كتبه كلهم في كتاب مبين. فنؤمن بقضاء الله، يعني علم الله، وقدره، قدره يعني تقديره. ونؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. يعني قد يقول الإنسان هذا كله يستطيعه رب العالمين، إن ذلك على الله يسير. تفاصيل حتى الرملة من تنتقل لهنا، والحجرة والغبرة، وكل شيء، كل شيء قدره الله عز وجل. والإنسان إذا أراد أن يكون مؤمنا بالقدر ينبغي عليه أن يمر على مراحل ثلاثة أو مراتب ثلاثة يؤمن بها. إذا وفقت إلى هذه الأربع سهل عليك الإيمان بالقدر، ودخل في قلبك الإيمان بالقدر. الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. العلم بأن تعلم بأن الله علم كل شيء، علم هذا أزلاً، أزلاً مش شيء 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، أزلاً، الأزل ما لا حد، ما نستطيع أن نحدده بوقت، علم ذلك أزلاً. وأن الله يعلم كل ما يجري وما يكون إلى ما لا نهاية، ما كان وما يكون وما لا يكون إلى ما لا نهاية. الله علمه في الأزل قبل أن يكون وقبل أن يخلق السماوات، في علمه الأزلي الأبدي. هذه مرتبة العلم. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فكل ما يجري فهو مكتوب، مكتوب بأن فلان أو دير هكذا، وفلان أو دير هكذا، وفلان راهو متوكي، وفلان راهو نايم، فلان قاعد، يعني كلها كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. تفاصيل هذا المجلس، تفاصيل ما يجري في بيتك، تقلباتك، حتى يعني حركاتك، سكناتك، كلها كتبها رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ليس شيء يتحرك في هذه الدنيا ولا ساكن في هذه الدنيا غير مكتوب، كله مكتوب. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب. هذه عندها معنيين. المعنى الأول، لما خلق الله القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان، وما اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى الثاني أن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب. فقال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعلى يعني تقدير المعنيين أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب كل شيء سيكون في هذه الدنيا عن كل شيء، مثلا عن كل مخلوق. هذا المخلوق هذه هي مراحل حياته لحظة لحظة رمشة رمشة، يعني ماشي لم يكتب هذه الأشياء جملة وإنما كتبها بتفاصيلها. وهذا يدلنا على عظم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يجحد الكتابة ويقول أن هذه الأمور مش مكتوبة وإنما الإنسان هو الذي يفعلها ويتصرف فيها، كان يجحدها من أولها أو يجحد تفاصيلها، هذا كافر. إذا ننظر الكفر بالقدر بمرحلة يؤدي بك إلى الكفر بالقدر كله، والكفر بالقدر يؤدي بك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وذلك. الثالثة مرحلة، المرتبة الثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يشاء الشيء شيئا مشيئته، يعني مشيئة الله النافذة، فما من شيء شاءه إلا شاءه وأراده، وهو سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. معنى لطيف لما يشاء، كل شيء يشاءه فهو دخل فيه لطفه. هذه الآية وردت في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف ماذا وقع له من الشر؟ أخذ من أبيه، رمي في البئر، بيع في السوق، اعتدت عليه المرأة، اعتدى عليه النساء، أدخل السجن، ولبث في السجن بضع سنين. بضع سنين بعد خروج ذاك الذي نجا منهما. هذه كلها شروط. فارق أبوه، لكن هو وش قال؟ ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. يعني هذه كلها اعتبرها يوسف بأنها إحسان. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم وصف أن هذا كل هذا المرحلة، مرحلة 40 سنة ولا 80 سنة كما يقول بعض المفسرين، تاع الغياب عن أبيه وعن أمه، وأن أباه أصيب بفقدان البصر والجوع وغير ذلك، يقول إن ربي لطيف لما يشاء. يعني هذه الأشياء قال خير إن شاء الله، هذا من لطف الله. كأنه يقول لك ماشي وصل، يعني كأني لو لم أمر على هذه المرحلة ما نصير ملك، ما نصير يعني الجوع عندي ويجمعكم رب العالمين، وغض الطرف عن كل المحازن والأحزان التي وقعت. فالله تعالى يريد الشيء، يشاء الأمر في وقته، ويريد كل شيء وقوعه فيه وحدوثه في وقته. فلا شيء يقع بدون مشيئته. دخول يعني أخذ إخوة يوسف ليوسف ورميهم بالبئر وبيعه له واعتداء المرأة عليه، شاءه الله سبحانه وتعالى، مشيئة رب العالمين. فالله تبارك وتعالى أراد أن هذه الأشياء، وسبحانه وتعالى ينبغي أن نؤمن بمشيئته ولا نكفر بها. الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهو أن الله خلق، خالق كل شيء، شاءه وأراده، خلقه سبحانه وتعالى وأوجده، فكل شيء مخلوق لله، وهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم. هذه الأفعال من الذي خلقها؟ الله. ولا يسأل، ما تقولش رب العالمين يخلق الشر، الشر ليس إليه، لكن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعالهم، كفارهم ومسلمين. فهذه المراتب الأربعة لا بد من الإيمان بها. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه إن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كأن هذا الخيط، يعني أركان الإيمان الستة اعتبرهم مجوهرات، وهذا المجوهرات يعني داخلة في خيط، عندها عيون ودخلت في خيط. هذا الخيط ما هو؟ هو القضاء والقدر. فاللي قطع القضاء والقدر يبقى له الإيمان بالله، يبقى له باليوم الآخر، ما يبقى له شيء. كما أن المجوهرات لما تضعها في خيط وتجمعها وتقفلها من الخلف ديرها في عمقك، لما تقطع هذاك الخيط تتبعثر وتتشتت وتتودر وتضيع. فلله المثل الأعلى، اللي ما يأمنش بالقدر يذهب له كل أركان الإيمان، تتبعثر وتذهب. يقول لك أنا نأمن، يقول لك خلاص ذهب بها الإيمان بالقدر. إذن هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل هذا لابد منه في الإيمان بالله تبارك وتعالى بالقدر، لأن من جحد ركنا من هذه الأركان كافر، والذي جحد مرتبة واحدة إما الإيمان، قال الله عز وجل ما كانش يعلم بأننا سنجلس مثل هذا المجلس، هذا خلاص نفى العلم عند الله عز وجل. يذكر أن واحد من الفلاسفة كان جالسا مع الطلاب، فادعى الخلق، وادعى قال الخلق هذا موش خاص برب العالمين، حتى أنا أخذ قارورة ولا شيء وجعل فيها طعام وغلقها، وبعد أيام جاب القارورة وقال لهم القارورة أنا خلقت ديدان، أنا خلقت الدود. فقام واحد صبي، مش صبي، طفل صغير، قال ما شاء الله عليك أنت خلقت دود، هذا الدود أعطينا عدده، وشعل كاين ذكور وشعل كاين إناث، وكم ستعيش التي ستعيش وكم ستموت ومتى تموت وكذا. فحيره، فما عليه إلا أن سلم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كل هذا الخلق عياله، يطعمهم ويسقيهم ويعلم من سيكون شقيا ومن كان سيكون سعيدا ومن الأول ومن الآخر، كل ما يجري في هذا الكون يعلمه رب العالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هذه الأركان الستة، الآية التي في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الشيخ ذكر هذه الأركان وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، لأن هذه الأمور تتعلق بالعبادة وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالأحكام الشرعية، والذي لا يأتي بالدليل يرفض كلامه ولو اتبعه بعض الناس. فالقرآن يقول ليس البر، يعني فعل الخير الذي يقرب من الله ويوصل إليه وإلى جنته، يعني كل أفعال الخير تعتبر بر، لكن البر لا يكون برا إلا إذا كان الإنسان أولا مؤمنا، وإلا أصحاب الإغاثات والنصارى وجمعيات الخيرية الكافرة والأحزاب قد يفعلون الخير، يطعمون الطعام، يغيثون المنكوبين، يزوجون الشباب، قد يكونوا ملاحدة وقد يكونوا نصارى وقد يكونوا يهود وقد يكونوا كفار وقد يكونوا زنادقة. البر كلمة واسعة قيدها الإسلام بماذا؟ بالإيمانيات، أن يعني أعمال الكفار تأتي يوم القيامة ويجعلها الله ماذا؟ هباء منثورا. وهذه الآية ردت على اليهود، ردت على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، من البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، استنكروا هذا وجحدوه من باب العناد ومن باب المكابرة والحسد للرسول، كما قال الله تعالى حسدا من عندي أنفسهم. قال لهم الله عز وجل ليس البر أن تولوا للمشرق والمغرب، المشرق هو القدس والمغرب هو الكعبة، يعني بالنسبة للمدينة النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولكن البر الحقيقي هو طاعة الله، إذا أمركم بواجب تؤدونه وتمتثلونه، فإذا أمركم الله عز وجل بأمر امتثلوه، إذا أمركم باستقبال الكعبة، هذا هو البر. استقبلوه، أطيعوه. في البر في ذاك الوقت هو استقبل الكعبة. أنتم تدعون بأن البر هو الخير، إذن البر الآن هو طاعة الله عز وجل، وأنتم عبيد، ليس عليكم إلا الامتثال والاستقبال للجهة التي تجب عليكم، ولا تتعصبوا لجهة معينة. فالعبد الصادق يدور مع الحق ومع أوامر الله حتى دارت، لا يتعصب لنفسه ولا يتعصب لشخصه ولا يتعصب لزعيمه ولا يتعصب لقبيلته ولا يتعصب لحزبه ولا لجمعيته ولا لقومه، بل يكون مثل ما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله غني حميد. لا اعتراض على أمر الله عز وجل. إذا الناس ارتدوا وأنكروا وتركوا أمر الله عز وجل، لا نتعصب لهم. فالبر متعلق بطاعة الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخره. ودليل الركن السادس في هذا: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني الله عز وجل قدر المقادير وعلمها وكتبها وشاءها وخلقها. علمها العلم الأزلي، وشاءها أرادها سبحانه وتعالى، وكتبها وخلق أفعال العباد، وخلقها وخلق أفعال العباد. والأمور لا تأتي عفوا وليس أنفا وليست صدفة. يعني المسلم عنده عبارات يتكلم بها مع إخوانه، يقول صدفة، تلاقيته صدفة. لا، شاء الله، مشيئة الله دائما تمشي معنا. سبحان الله، نقول نحن لما نشوفه إنسان مثلا تلاقينا معه في مكان ما، ما نقولوش صدفة وما نقولوش اتفاقا، نقول مشيئة الله، مقادير الله. نذكر الآية: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، سابقة في علم الله، كتبها الله في الأزل، مكتوب في اللوح المحفوظ. وكاين خطأ يديره بعض الناس، يقولوا ما كتبهاش ربي. لا، يقولوا ربي كتب عدم التوفيق، الله كتب كل شيء. فالله ليس لا نقول عنه أمور النفي، ما كتبهاش ربي، هي صحيح الذي تقوله، لكن هروبا من الكفر ومن الشبهة وغير ذلك، قل كتب الله ألا تزوج مع بعض مثلا، هذه مثال. نسأل الله أن يعمر إيماننا قلوبنا بالإيمان، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 31 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.